القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا ومرحبا بك في لقاء مليء بالحب والمودة والمعلومة والكلمة الصادقة. يا حلو صبح، يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح، يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح، يا حلو كل، يا حلو صبح نهارنا فل. معكم اليوم منى خليل، وفي لقائنا اليوم نستمع إلى محو الأمية بداية التنمية، الطريقة المثلى لقياس السكر، الفنان محمود عامر ويوميات زود، وفقرات أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. والبداية لحديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات، صباح الخير. كتبت لي مدرسة بمدرسة إعدادية للبنات خطابا تقول فيه أنها اكتشفت أن ثياب إحدى تلميذاتها الداخلية مبلولة من التبول اللا إرادي، وأن البنت ارتدت لبس المدرسة فوق الثياب المبلولة خوفا من أمها التي تضربها وتهينها كلما تبولت على نفسها. تقول المدرسة في رسالتها إنها أشفقت على تلميذتها فأرسلت معها خطابا مهذبا للأم تنبهها فيه إلى أن الضرب والتشنيع لا يعالج التبول اللا إرادي بل يزيده سوءا. فكانت النتيجة أن الأم جاءت إلى المدرسة تبحث عن المدرسة التي تجرأت وأرسلت لها الخطاب، وأنها قالت لتربي هذه المدرسة وتعلمها إنه لا حق لها في التدخل في شؤون الأسر الشخصية، وأنها ترفض أن تعلمها هذه المدرسة الحشرية كيف تربي بنتها، فوظيفة المدرسة مهنة التدريس ولا شيء أكثر من هذا. وتقول صاحبة الخطاب إن زملائها وزميلاتها المدرسات وناظرة المدرسة تصدوا للأم السائرة المعتدية، وطردتها الناظرة من المدرسة وهددتها بالشرطة إذا لم تنصرف في الحال. ثم تقول المدرسة في خطابها: عندي تلميذات أخريات لي عليهن ملاحظات من حيث عدم النظافة نتيجة إهمال الأمهات. بنت لا تغسل وجهها بالماء والصابون لأن أمها لا تفعل هذا ولا تغسل وجهها، وتترك بنتها تأتي المدرسة ووجهها منطفئ تحت عرق النوم، وبنت أخرى لا تقلم لها أمها أظافرها وتترك فضلات الطعام مختلطة بالتراب تنحشر تحت أظافرها ويبدو شكلها منفرا، وذات الحذاء القذر وذات الثياب الداخلية المقرحة وأشياء أخرى كثيرة تجعلني أشفق على الزهرات الصغيرات وأنعي على الأمهات الغافلات المهملات. ولما أردت الإصلاح والتصحيح تعرضت لتجربة الأم التي حضرت إلى المدرسة تريد أن تنتقم مني وتضربني. أنا أحب تلميذاتي جدا وأعتبر نفسي أما ثانية لهم وأريد لهن الكمال شكلا وموضوعا، فهل هذا تجاوزا لحدودي كمدرسة؟ كانت هذه هي الرسالة: لا يا ابنتي، لم تتجاوزي حدودك، ويريد كل المدرسين والمدرسات زيك، ولا يمكن أن يوجه إليك أي لوم عن تصرفك هذا، بل اللوم كله يقع على الأم المهملة المقصرة التي لا تعرف أن التربية ليست أكل وشرب وشراء الكتب ودفع مصاريف المدرسة. المسألة في الجانب الأهم منها هو عناية الأم بأن تنشأ بنتها أنثى أنيقة نظيفة. وفين حتجيب البنت النظافة والأناقة إذا كانت أمها منكوشة ومبهدلة وغير نظيفة؟ لا مفر للأب من أن يتحمل جانب من المسؤولية في هذا المجال، فلا يغفل عن متابعة ابنته ولا يتردد في توجيه نظر الأم المهملة إلى ما يلزم بنتها. ليس هذا بالنسبة للبنات فقط، وإنما بالنسبة أيضا للصبيان. أما الآن فمع المؤلف فتحي عبد الله والمخرج هاني الهواري، وهذه أحداث جديدة من عائلة مرزوق. مالكش دعوة بيهم يا عمرو. ازاي ما؟ اما غريبة والله، هو انت كنت بين بقية اهلتهم؟ ده الفراش بتاع مكتبي في المدرسة. ولو انا لازم انصح. دي مسألة عائلية يا عمرو، ما يصحش تدخل نفسك فيها. عم بلتاجي متعود ياخد رأيي. وخد رأيك في موضوع جواز بنته؟ هو قال لي انه في ورطة. ورطة انه جاي له عريس لبنته. ورطة ازاي بقى؟ البنت الصغيرة، ما هي بنته وخلاص. لا، هما عايزين اختها الكبيره هي اللي تتجوز الاول، ودي المشكله. بصراحه انت معاكي حق يا مه. اقول له شاغل نفسك بيهم ليه؟ يقول لي ناحيه انسانيه. خلاص، هو يروح يجيب عريس للبنت الكبيره. على رايك يا سهيله، عمرو هيشتغل خطبه علشان ايه؟ يحل مشكله عم بلتاجي. والله فكره يا مه، فكره. فكره سهيله يا عمرو؟ ايوه. يعني تجيب عريس للأخت الكبيرة؟ أشوف مين من المدرسين الشبان اللي لسه ما اتجوزوش. يا سلام، جايز فيهم واحد يتجوز بنت بلتاجي الكبيرة. مدرس يتجوز؟ لا لا لا، ما تكمليش من فضلك. أيوة يا عمرو، ما هو كلنا أولاد حواء وآدم. أنا ما أقصدش يا عمرو. سيبيني بقى، خليني أفكر. تفكر في إيه؟ البنت الكبيرة. أنت جرى لعقلك حاجة؟ سيبيني بس يا ما. سيبتك يا عمرو، وعن إذنك. على فين؟ رايحة الغادة. كويس اهو بالمرة اعرضي عليها الموضوع. ما عندهاش عرسان. هتفكر معانا، غادة مخها نظيف وتحب تخدم. خصلة بايخة قوي يا مها، يقفوا ليه ضد النصيب؟ في ناس كده يا غادة، بيرفضوا يجوز الصغيرة قبل الكبيرة. هو عم بلتاجي ادى عمل الفكرة عن العريس اللي جاي للصغيرة؟ قال له انه شاب كويس وابن ناس ومؤدب وشغله محترم. ويرفضه عشان الكبيره تتجوز الاول؟ لا، انا هنزل بكره افوت على عمرو في المدرسه واقعد مع عم بلتاجي. برافو يا غاده، المشكله اتحلت. ما يجيبها لستاتها، ستات عيله مرزوق. ايوه يا ماها، هي قالت له لما بنتك تتجوز شاب محترم زي ده عيلته هتبقى داخلة في عيلتكم، ولازم عندهم او عند معارفهم شباب هيتجوزوا. وهيقولوا لهم نسايب ابننا عندهم ست العرايس اخت عروسة ابننا. عم بلتاجي قال ايه بقى الغادة؟ قال لها: كتر الف خيرك، انت فهمتيني الصح، ولازم تشرفينا في فرح بنتنا الصغيرة. رفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف. اهلا بيك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك. النهارده عايزين الحقيقه نتكلم في موضوع انا شايفاه هو انساني، وهو فك الكرب. بمعنى ان يعني احنا سمعنا عن الغارمين والغارمات وفك الكروب لهؤلاء الناس اللي هم انا بعتبرهم ضحايا الحقيقه. لما الاخ بيقف جنب اخوه والصديق جنب صديقه ويفك كربه، هنا هيستفيد ايه وهيعود عليه بايه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. هيستفيد إيه وهيعود عليه بإيه؟ نقول الأول ربنا سبحانه وتعالى قال إيه. يقول سبحانه: فسبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني اللي بيفك الكرب وبيساعد الناس ربنا سبحانه وتعالى بيساعده. يعني ربنا هينجي كل إنسان بفك كربات المسلمين، بفك كربة من كربات يوم القيامة. وما أدراكي ما كربات يوم القيامة؟ وقفة حساب، تطير الصحف، ميزان، صراط. شوفي بقى كربات قد إيه تساوي إيه. دي لما تيجي تفك كربة حد مسلم في الدنيا وتيجي تلاقي قدامها ربنا فك كربة من هذه الكرب الكبيرة، دي حاجة جميلة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا وقال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. إذن أنا بفك كربي للآخرين أنا كده بمنع نفسي من مصارع السوء يوم القيامة، وبنجي نفسي أيضا. طبعا بنجي نفسي يوم القيامة، وبنجي نفسي من كرب الدنيا، وحياتي بتبقى جميلة جدا لما بساعد حد في كربة من الكرب اللي موجودة، وربنا ينجيني يوم القيامة وبقف بالإيدين ربنا، بلاقي الحساب خفيف، بلاقي الدنيا كده متيسرة. اللي بيساعد صديقه، اللي بيساعد أخوه، اللي بيقف جنب حد محتاج له حتى ولو بالكلمة. أيوة، لسه كنت أقول لحضرتك أبدا مش شرط الفلوس، يعني ما نقفش جنب بعض بس ماديا، ولكن بالكلمة، بالمواقف، بإحساسنا كده إن إحنا مش سايبين بعض، بنطبطب على بعض. الموقف لما روح مع حد لا قدر الله عنده حد في مستشفى ولا أيوة. حاجة، وقف معاه، أنا هأجر على هذا الموقف وهأجر على هذه الوقفة، لأني لما بطبطب على حد بفتكر سيدنا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول: الكلمة الطيبة صدقة. وتبسمك في وجه أخيك المسلم صدقة. لما بطبطب على حد ويقول لك ده واقف جنبي، ده طيب خطري، جبر الخواطر، ده حاجة حلوة قوي. وأنا عاوزة أعلم الناس إن اللي عنده كرب يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان إذا كربه أمر يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ويكررها كتير ويشوف هيحصل له إيه. نصيحة نقولها للأهل في وقفتهم مع بعض، يعني في السراء والضراء، عاوزة أقول لهم: على قد ما تدوا هتلاقوا، ولكن بحساب ربنا بيبقى أكبر بكتير من اللي انتوا بتقدموه. وفك كرب الأهل والأصدقاء هيكون سبب لنيل القرب من الله سبحانه وتعالى، كمان هيكون سبب لمحبة الناس ليكوا. وده إن دل على شيء في إني أفك كرب الناس، إنما يدل على إني بحب الخير للناس. وكمان أسرتي لما المرأة تقف جنب زوجها وتفك له كرب حتى لو هو مزنوق فيه، وإن كان هو اللي مكلف بالإنفاق عليها، فده هي هتؤجر عليه. المساندة بقى والاحتواء. صحيح. ورفقا بأرحامكم. هننورهم تحت شعار هننورهم للقضاء على الأمية. تلتقي هبة يوسف مع ضيفها الأستاذ محمد عزة عرفات، رئيس مجلس إدارة جمعية شركاء التنمية بمحافظة البحيرة. معنا مستمعينا الأستاذ محمد عزة عرفات، رئيس مجلس إدارة جمعية شركاء التنمية بمحافظة البحيرة. أستاذ محمد أهلا بحضرتك معنا. حضرتك أهلا وسهلا بحضرتك. أستاذ محمد، العديد من الأنشطة لجمعية شركاء التنمية بمحافظة البحيرة، وهنبدأ مع حضرتك بحملة هننورهم. طبعا جمعية شركاء التنمية احنا هدفنا كله ان احنا جميعا نكون شركاء في إحداث التنمية عشان نحافظ على استدامة التنمية. احنا عملنا مبادرات قبل كده، ومنهم حملة هننورهم. هننورهم دي لتعليم السيدات والأميين القراءة والكتابة، طبعا لان ده دور اصيل للمجتمع المدني. الحكومة مش هتقدر تعمل كل حاجة لوحدها، والدولة لا يمكنها القيام بكافة الأشياء، لابد أن احنا دي بلدنا وأن احنا نقف جنبها ونساعد أهلنا وناسنا الطيبين في تعليمهم وتنويرهم وتنميتهم إن شاء الله بإذن الله. هنورهم والقضاء على الأمية، يعني أكيد بالفعل هذه قضية تحتاج إلى التكاتف والتعاون. مدى الإقبال على فصول محو الأمية بمحافظة البحيرة؟ هو عشان نكون أمين الإقبال لسه مش كبير طبعا، لأن طبعا إحنا أكبر محافظة زراعية في مصر، أكبر محافظة ريفية في مصر كمان، فطبعا بنواجه تقاليد وعادات يقولك إحنا يعني بعد ما شاب ودول كتاب حاجات كده، بنحاول برضو نتعامل معهم من خلال ميزات تشجيعية لتشجيعهم، زي مثلا بنهديهم كروت كشف مجاني عند الدكاترة، بنحاول نعملهم ميزات عشان يحضرهم ويتعلمهم، لأن طبعا إحنا كلنا هنتسأل عن الناس ديت، إحنا معلمناهمش ليه؟ طالما تعلمنا يبقى لازم ننورهم هما كمان إن شاء الله. أستاذ محمد، يعني زي ما قلنا هناك الكثير من الأنشطة للجمعية، وأكيد هناك شركاء وهناك تعاون مع بعض الجهات من أجل دعم هذه الحملات وهذه المبادرات. طبعا سيادتك، جامعة شركاء التنمية قامت في مركز إيتاي البارود محافظة البحيرة بعدة أعمال تنموية، منها حضرتك ان احنا عملنا بنك دم في المستشفى العام بإيتاي البارود، سعينا لوزير الصحة وحصلنا على الموافقات الإدارية لإنشاء بنك الدم، وتم بفضل الله بتمويل من الجمعية، ولحد النهاردة بحسيادتك بنتابع التشغيل، لان احنا مشكلتنا في مصر الصيانة والمتابعة، فاحنا طبعا بنتابع التشغيل بنك الدم، وكل ما يحتاجه بنك الدم احنا بنوفره، لان ده دور اصيل زي ما قلت لحضرتك للمجتمع المدني للوقوف بجانب دولتنا ان شاء الله. عملنا مركز لعلاج السموم، مركز لعلاج ترياق السموم. يعني أستاذ محمد، من الواضح أن معظم أنشطة الجمعية يعني إلى جانب محو الأمية هناك تركيز على الأنشطة الطبية والاهتمام بالصحة العامة للمواطن في محافظة البحيرة. طبعا سيادتك احنا مركزين على الصحة، لان اغلى ما يملك الانسان هو صحته، واحنا عندنا مشكلة في الصحة، حتى الرئيس السيسي اطلق مبادرات عدة ومبادرات غير مسبوقة زي القضاء على فيروس سي ومبادرات اخرى تخص الصحة. استاذ محمد، وهو ده دور المجتمع المدني انه يكون بالفعل شريك قوي وفاعل من اجل المواطن. طبعا دور المجتمع المدني، كل دول العالم تقدمت بسبب ان عندهم مجتمع مدني واعي بمسؤولياته الوطنية والأخلاقية والإنسانية تجاه بلده وناسه، وده طبعا دور أصيل. إحنا نفسنا يعني إحنا نفسنا نسعى لبناء مجتمع، نشارك في بناء مجتمع مدني قوي يساعد الدولة على تحقيق عملية التنمية الشاملة المستدامة إن شاء الله. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات، أنا كالعادة باجي أفضفض معاكم أنتم بالذات. الأسرة اللي فيها أطفال في المرحلة الابتدائية أو حتى الحضانات، اللي بتحاول تعلم الأطفال وبعد كده البيت بيكمل معاهم، أنا بقى بقول لهم بالراحة بالراحة شوية على الأطفال. ليه؟ الشدة والصوت العالي ما بيعلموش الأطفال، علموا الأطفال بالحب. إيه؟ مستغربين؟ أيوة بالحب. وياريت كمان الست أحلام مراتي تكون أول واحدة تسمع الكلام ده. أنا ليه يا حضرات بقول كده؟ طبعا عايزين تعرفوا، وأنا ما بخبيش عنكم حاجة، أنا أقول لكم. طبعا الدراسة بدأت، ومع بدء الدراسة بتبدأ المذاكرة، ومعاهم يبدأ الصداع والإزعاج والعصبية والقلق والدروس إلخ إلخ إلخ. ليه؟ عشان الأولاد مش بيستوعبوا منها بسرعة. ولقيتها بتقول لي شوف بقى يا عبدو، أنا تعبت تهقت زهقت، اللي أقول عيده واللي عيده عيده واللي أزيد ابنك مش معايا خالص. إيه يا أحلام؟ يا أحلام بالراحة شوية على الولد، مش كده؟ طبعا استيعاب الأطفال غير الكبار يا أحلام. يسلم يسلم. طب وأنا أعمل إيه يعني دلوقتي؟ أعمل إيه؟ أعمل إيه؟ غيري طريقتك يا أحلام، طول ما أنت صوتك عالي وبتزعقي معاه مش هيفهم منك حاجة، الولد لسه صغير يا أحلام، طب بقولك ايه، جربي كده الطريقة دي، بدل ما ترجعي له مادة العربي خدي رأيه. ايه رأيك يا حبيبي نذاكر حساب او علوم او اي مادة تانية، وبعد شوية ارجعي تاني لمادة العربي، وبعدين خدي راحة معاه نص ساعة، العبي معاه، اضحكي، ارجعي ذاكري بعد كده تاني يا احلام. يعني لازم تفهمي يا احلام ان هي دي الطريقة الصحيحة. يعني هو ده اللي هيخليه يفهم يا عبده؟ طبعا يا احلام، لازم تحسسيه انك بتحبيه وبتحتويه، وبعد كده صدقيني يا احلام هيفهم منك كل حاجة على طول. ودلوقتي بقى يا حضرات السادة المستمعين والمستمعات، اخوكم وحبيبكم عبده، صح ولا غلطان؟ وهذا نوع شهي من إحدى أنواع السلطات يقدمها لنا الشيف محمد صابر. صباح الخير، معنا النهاردة صنف سلطة محبب لنا جدا، هو صنف غربي مش موجود في البيوت كتير، بس احنا النهاردة نحاول نعمله بطريقة مبسطة جدا الأطفال والكبار يحبوها بدل ما يأكلوها من المطاعم بره. عندنا النهاردة السلطة التايلاندي. السلطة التايلاندي دي عبارة عن صدور فراخ، معانا كرنب أبيض وكرنب أحمر، معانا طماطم طرنشات، معانا فلفل رومي وفلفل ألوان طرنشات، معانا خس كابوتشا، وعندنا ذرة حلوة. يبقى نقول المكونات تاني: صدرين فراخ متشوحين أو مشويين، معانا كرنب أبيض وكرنب أحمر، معانا طماطم طرنشات وفلفل رومي وفلفل الوان ترانشات، معانا خس كابوتشا، ومعانا ذره حلوه. الدريسنج اللي هنستخدمه النهارده والصوص بتاعنا اللي جاهز سويت اند شيلي صوص، موجود في السوبر ماركت جاهز، ولو عايزين نعمله في البيت نقدر نقول الطريقه بتاعتنا نعمله ازاي. ابدا الاول ان انا اجهز الفراخ بتاعتي، ان انا اشوحها. بجيب طاسه سخنه كويس جدا بتبقى على نار عاليه، مع نقطتين زيت زيتون، مع فص ثوم مهروس وما شوحهوش وما خلوهوش يتحرق، وابدا احط عليه الفراخ بتاعتي، اشوحها عليه بسرعه جدا على نار عاليه بحيث ان المسام بتاعته تتقفل بسرعه، يحافظ على قيمته الغذائيه والقيمه البروتينيه اللي فيه، ويحافظ على الالياف اللي فيه. بعد التشويح السريع ما خلوهوش ياخد سوا كتير على النار بحيث انه ما يطلعش الميه اللي فيه، ابدا بعد كده ارفعه من على النار واسيبها تبرد واقطعها ترشات. ابدا اجهز السلطه اللي عندي: الكرنب الابيض والكرنب الاحمر بقطعه سلايزات او ترانشات رفيعه جدا، مع ترانشات الطماطم، مع ترانشات الفلفل الاخضر والفلفل الالوان، مع الخس الكابوتشا، ومكس ده كله مع بعضه واقلب ده كله تقليبه كويسه جدا مع بعضه، مع الذره الحلوه، وابدا ان انا احط عليهم السويت اند شيلي صوص بتاعي. سويت اند شيلي يعني حلوه وحراق، سلطه بتدي طعم حلو وفي نفس الوقت فيها سنة فلفل في الاخر بتدي تست عالي قوي. ببدأ اقلب الميكس بتاعي مع الصوص بتاعي، وابدأ احط عليه الفراخ من فوق، وبكده تبقى السلطة عندنا جاهزة وبهنا وشفا. وهلا سالم، وزيارة لإحدى العيادات الطبية ولقاء مع ضيفتها دكتورة ريهام مؤنس، أخصائي البطن والسكر والغدد الصماء وطرق قياس السكر القياس السليم. طبعا الشخص اللي خلاص ثبت بالتحاليل وبالفحوصات وبالكشف ان هو مريض سكر، جهاز قياس السكر اللي بيبقى موجود في البيت ده كالماء والهواء. يعني اي واحد عنده سكر لازم يكون عنده جهاز قياس سكر في البيت. تمام. طبعا اجهزه قياس السكر دلوقتي اختلفت، التقنيات بتاعتها بقت عاليه جدا لدرجه ان احيانا دلوقتي احنا بقينا بنقيس بسنسور، يعني في جهاز حساس معين بيتحط في الكتف بتاع او في الذراع بتاع المريض، وبيتوصل ببرنامج معين على الكمبيوتر بتاعه بحيث ان هو يديله القياسات بتاعه السكر بتاعته من غير ما يتشك. تمام. فالحاجات دي كلها احنا بتبقى في تقدم مستمر. تمام. لكن احنا لو هنتكلم بقى على الصورة المبدئية اللي احنا كلنا متعودين عليها، فيفضل قياس السكر بتاع الشخص دوت صائم بحيث ان هو ما يكونش عدى تجاوز عدد الساعات بتاعة الصيام لتمن ساعات، وقياس السكر بعد ساعتين من بداية الوجبة، يعني من اول حاجة انا بدأت احطها في بقي هاكلها. تمام. مش من بعد ما خلصت وجبتي، من بداية ما اكلت بحسب ساعتين وقيس السكر بعدها. هي دي بتبقى أدق قياسات، بناء عليها الدكتور بيقدر يحدد العلاج بتاعي مظبوط ولا العلاج بتاعي محتاج يتغير. المتابعة طبعا الدورية يفضل ان هي يكون فيها يا السكر صايم مفاطر وسكر تراكم، لان برضو التركيبة كلها مع بعضها ليها تأثير وبتحدد لي اكتر الدنيا ماشية مظبوط ولا لا. في ناس تانية بتعتمد على السكر التراكمي بس، ما احنا لا ما بنعتمدش على السكر التراكمي لوحده، احنا بنعتمد على السكر التراكمي مع صورة الدم عشان نطمن ان مفيش انيميا، لان لو في انيميا هيطلع السكر التراكمي مش مظبوط. دكتورة، يفضل قياس السكر قبل كل وجبة ولا اوقات معينة اثبتها للقياس؟ والله هي قبل كل وجبة دي بتفضل مع الشخص اللي بياخد انسولين وانا لسه بظبط الجرعات بتاعته، فبيفضل ان انا ابدا قبل كل اقيس قبل كل وجبه وبعد كل وجبه بساعتين علشان اشوف قبل ما هديله هديله كام وحده، هو محتاج كام وحده، جسمه استجاب للانسولين دوت، فانا محتاجه اثبت الوحده زي ما الوحدات دي زي ما هي ولا اخفضها ولا ازودها. دكتوره، لو حس باعراض معينه بعد يعني اخذ جرعه الانسولين، في اعراض معينه بتقولي له اقف عندها وحلل دلوقتي؟ لو بدا يحس برعشه زغلله في عينه، بدا يعرق عرق ساقع، في الغالب ده بيبقى انخفاض في السكر، فانا محتاجه ان انا اقلل جرعات الانسولين، بقول له لازم يقيس في ساعتها، لان انخفاض السكر على فكره مضره اسوا كتير جدا من ارتفاع السكر، ممكن يؤدي الى اختلال في درجه الوعي والشخص ممكن يخش غيبوبه. مخي معتمد في تغذيته الاساسيه على الجلوكوز. دكتوره، ونحن نبحث عن يعني طرق قياس السكر، ايضا علينا ايضا ان نحافظ على جوده سلامه الانسولين حتى نتمتع بفعاليه هذا الدواء. طبعا احنا عندنا الانسولين اللي متواجد عندنا في هنا يعني ليه اشكال مختلفه، في اشكال بتبقى موجوده في خراطيش الانسولين، وفي اقلام. الاقلام دي عازله سهله لحد درجه حراره معينه، يعني ما ينفعش امشي بيها في عز النهار في الصيف ودرجه الحراره معديه ال 40 واقول طب ما انا حطها في قلم عازل، لا لازم تكون درجه الحراره فيها شيء من البروده علشان اقدر احافظ على نسبه او كفاءه الانسولين اللي موجود. عشان كده احنا اللي بنحطها في رف الثلاجه مش جوه الثلاجه، في رف الثلاجه ما احطهاش في الفريزر. الانسولين لو اتجمد باظ، ما ينفعش بعد ما اتجمد اسيبه يفك واخده، طالما اتجمد باظ. ولو خرج بره التلاجة يا دكتورة، لو خرج بره التلاجة ودرجة حرارة الغرفة اللي هو موجود فيها مناسبة، وخاصة الإقلام مش الخراطيش، يعني الخراطيش سهل ان هي تبوظ اسرع جدا من الإقلام. دكتورة، لو انا يعني مضطرة ان انا اخد الانسولين معايا في مكان تاني، هنتقل لسفر او لمكان شغلي وهاخد الجرعة في الوقت ده، والبيئة اللي احافظ بيها على الانسولين؟ والله في حاجة اسمها ايس بوكس، تمام، بيبقى الشخص ده عنده زي صندوق كده، والصندوق ده بيبقى ليه درجة تجميد معينة انا بحط فيه الانسولين، بس بكون مغلفة الانسولين بحيث ان هو ميبقاش معرض للتجميد ده مباشرة عشان الانسولين ما يتجمدش. يعني ما حطوش على التلج مباشرة؟ لا ما حطوش على التلج مباشرة. تمام، لو انا مش متاح ليا ان انا اجيب الايس بوكس دوت، ممكن في الفايلز اللي هم بيحلوا بيها المضادات الحيوية، انا بجيبها وبجمدها وبستخدمها بنفس الطريقة برضو، بغلف الخراطيش بتاعت الانسولين بتاعتي او الاقلام ديت بحيث ان انا مش معرضة للتلج مباشرة. دكتور، هل في اعراض للانسولين اللي فسد مني ومن غير ما اعرف؟ ان انا الوحدات اللي انا كنت مظبوطة عليها رغم ان انا باخدها مع تظبيط الوحدات بتاعتي، عدم وجود اي التهابات في جسمي، ومع هذا السكري ما بيوطش. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله لقاء جديد. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، وكنت معكم من أسرة البرنامج منى خليل.